ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلكم أيها الإخوة المستمعون حلمه تبارك وتعالى بفرعون مع شدة طغيانه وعلوه في الأرض وإفساده للخلق. قال الله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وحلمه سبحانه بالذين نسبوا له الولد حيث دعاهم للتوبة وفتح لهم أبوابها. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وحلمه سبحانه بأصحاب الأخدود وهم قوم من الكفار، كان عندهم قوم مؤمنون فراودوهم للدخول في دينهم فامتنعوا، فشق الكفار أخدودا في الأرض أججوا فيه نارا، ثم فتنوا المؤمنين وعرضوهم على النار، فمن استجاب لهم أطلقوه ومن امتنع قذفوه في النار. وهذا في غاية المحاربة لله ولأوليائه المؤمنين، ومع هذا كله دعاهم سبحانه للتوبة. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. ومن حلمه سبحانه إمساكه للسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وإمساكه لهما أن تزول مع كثرة ذنوب بني آدم ومعاصيهم. قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولعجزت قدرتهم وقواهم عنهما، ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجد ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما، وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهاله المذنبين وعدم معاجلته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه إنه كان حليما غفورا. معاشر المستمعين، وقد اقترن اسمه تبارك وتعالى الحليم بالعليم في قوله تعالى: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. واقترن بالغني في قوله: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. واقترن بالشكور في قوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم والله شكور حليم. واقترن بالغفور في قوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وفي هذا دلالة على أن حلمه تبارك وتعالى عن إحاطة علم بالعباد وأعمالهم وعن غنى عنهم، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وعن شكر فيشكر القليل من العمل ويثيب عليه الثواب العظيم، وعن مغفرة فيتجاوز عن التائب المنيب مهما عظم إثمه وكبر جرمه. فما أعظم حلمه وما أوسع فضله وما أجزل عطاءه ومنه،